وش يدل عليه؟ انه كاذب ولا غير كاذب؟ كاذب واضح. لكن جحد يوم الخميس واقيمه الدعوه، نعم جحد يوم الاربعاء واقيمه الدعوه يوم الجمعه، وادعى انها تلفت يوم الخميس. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. لا لا الحين ما يمكن، ما يمكن، لأن الحالة الأولى يقول تلفت قبل أن يجحد. كيف تجحد وأنت وجتابت عليك؟ نعم. إذا قال هو ما لك عندي شيء، ناوي عند هذا أن ما وصوله. إيه ناوي إيش؟ ما يقبل هذا التأويل في الخصومة على حسب ما ادعاه المدعي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يكون بمعنى الجحد. لكن إذا قال الذي لك عندي شيء ما هو بمعنى الجحد في الواقع، لا غلط. إذا قال هذا فقد أقر بالعارية بالوديعة. نعم مثاله قال ضع هذه الوديعة في صندوق التجول. نعم فوضعها على الرف. الرف الآن هو حرز الكتب، وهو طالب منها يجعل كتاب في التجول. موافقون على هذا؟ طيب نعم. وش مثال؟ كيف؟ أودعه نعم. ولم يأمر بالعلف على فيها ولم ينهى عن علفها. طيب. ثم قطع العلف عنها حتى مات. نعم. لأنه يضمن. لماذا؟ وهو ما أمر بإعلافها. علفها من حفظها عادة. لأن إعلافها من حفظها عادة. أين تذهب فلوسه؟ هذه الحالة يأخذها صاحبها. يرجع على صاحبها. صاحبها يرجع عليه لا لا. أقول إذا أنفق فإلى من يرجع؟ يرجع على صاحبه. توافقون على هذا؟ حتى وإن لم يأذن له، لأنه قام عنه بواجب. طيب الأخ لا لا في مناقشة، في المناقشة إذا قطع العلف عن الدابة بقول صاحبه بأن قال لا تعلفه، نعم كذلك يرى أنه لا يضمن. طيب أن يضمن لأنه كان محرم، لو من قطع عليها تركها هكذا. طيب وإذا ضمن من يعطي القيمة؟ يعطيها صاحبه وهو يقول لا تنفق عليها؟ إيش؟ لبيت المال صح. إذا صاحبها لا ضمان، ليس له شيء لأنه هو الذي أذن، ولكن هذا الذي فرط وتعدى يضمن ويجعل في بيت المال. طيب سمع بس، إن دفعها الضمير يعود على من؟ ها تعود على الوديعة، لكن الفاعل المودع إلى من يحفظ ماله، مال من؟ مال المودع أو مال ربها، من هو ربها؟ المودع. طيب هل هذا القول على إطلاقه على القول الراجح؟ لا إلى إذا دفعها إلى من يحفظ ماله. إلا إن عين المودي. لا ما عين. نعم نعم دكتور صالح. إذا لم يستأذن صاحبها فبهذه الحال يضمن. يضمن مطلقا.

قدر ما المساهمة بين طيب أفهمت في الرأس؟ طيب إذا قال المودع أنا لا أدري كم نصيبك منه، لا أدري ألك ثلثه أو ربعه أو نصفه، قال لي نصفه، هل يلزمها أن نسلمه؟ لك تكميل. هنا لا تدري، لا يلزم، الاحتمال أن يكون مدعاه غير صحيح. تمام، نرجع إلى درس الجديد. ما هي المواءات اصطلاحا؟ فجل عن الاختصاصات وملك معصوم. طيب، الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، وآدم يبين الاختصاصات ما هي؟ أين؟ والمراعي. طيب، هذا هل يملك بالإحياء أو لا؟ هل يملك بالإحياء أو لا؟ لا يملك بالإحياء. ليش؟ يملك بالإحياء. لا يملك بالإحياء. هذان قولان. نعم، لا يملك بالإحياء لأنه لما فك عن الاختصاص آدم. الآن رجعت ولا مترجع؟ رجع. طيب، لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، فماذا نقول؟ هل نقول يملك هذه الأشياء الاختصاصات أو لا يملك؟ الحديث كيف نجمع؟ كيف؟ لا، ما هي مملوكة الأرض، ما هي ليست مملوكة لأحد، مراعي غنم أهل البلد. إبراهيم، لا ميتة وزيادة. يتعلق حق الغير بها، وما قاله الأخ إبراهيم يصدق على كلام الفقهاء، لأن الأرض الميتة المفكة عن الاختصاصات، وهذه غير مفكة عن الاختصاصات، فلا تكون ميتة اصطلاحا، وإن لم يكن لها مالك الآن، لكن حسب تعريف الفقهاء لا تكون ميتة. طيب، قوله فمن أحياها ملكها من مسلم، ماذا تقول في كلمة من أحمد فهيد؟ من مسلم، ملكها من مسلم، ما عندي حرف جر، ما احتاج، لكن وش معناها؟ نعم، كيف؟ لكن من مسلم، لا من مين مسلم، حرف بيان لإيش؟ بيان لقوله من أحياه كذا، يعني بيان لمن الشرطية، فهمت؟ وليست متعلقة بملكها، المعنى نفسه. طيب، هل الكافر له مال محترم؟ نقول الكافر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الحربي، القسم الثاني من له عهد وذمة، هم أربعة أقسام، فمن كان بأربعة أقسام هم المستأمن والذمي والمعاهد والمسلم. طيب، لكن هل يملك بالإحياء؟ نعم، يملك بالإحياء، لعمي من أحيا أرض ميتة فهي له.